عذبا، يرى العذاب عذبا. سؤال، العذب زين ولا شيء؟ سؤال بس، زين ولا شيء؟ العذب زين رئينا. هذا عذب فرات وهذا ملح وجاه. طيب، يقال إن الشيخ الإسلام رحمه الله لما حبسوه وأغلقوا عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العداء. وقال: ما يصنع أعدائي بي؟ يعني ايش يسوون؟ إن حبسي خلوة ونفلي سياحة وقتلي شهادة، أي حال يفعلونها بي فهي خير لي. هذا أيضا مما يفرج الله به عن الإنسان إذا كبت وأوذي وعذب في ذات الله، فهذا من أقوى التفريج عنه أن يشرح الله صدره لما وقع عليه وكأن شيئا لم يكن. إذا نعم، الآمر المعروف أنه يعني ممكن نقول له أصبر على الأمر، الفرج قريب، لا تيأس من رحمة الله، أنت تقاتل بسيف الله، أنت تدعو بدعوة الله، احتسب. لو شق عليك نفسيا أو جسميا فاصبر، اصبر. ثم قال: وذل باليد، وذل وأصلها أذل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. هذه مرتبة ثانية غير الأمر المعروف أنها منكر، هذه مسألة التغيير. التغيير ليس كالأمر والنهي. وأضرب لكم مثلا يتبين به الفرق. رأيت مع شخص زمارة، تعرفون الزمارة؟ من آلة اللهو، يزمر بها ويرقص عليها، فقلت: يا فلان اتق الله، هذا حرام ولا يحل. وش نسمي هذا؟ نهي عموم. جئته مرة أخرى فرأيت معه الزمار، فأخذتها وكسرتها، هذا يسمى إيه؟ تغيير. إذن مقام المغير أقوى من مقام الناهي أو الآمر. طيب، رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة مع وجوبها عليه، فقلت له: يا أخي اتق الله، أقم الصلاة، صلي مع المسلمين، هذا يسمى إيه؟ أمر معروف. ثم جئته مرة ثانية ووجدته لم يخرج من بيته، فقرعت الباب عليه، وإذا أبى كسرت الباب ثم جررته إلى المسجد. هذا إيش؟ هذا تغيير. لكن هذا ليس كل أحد يطيقه. الأول كل أحد يطيقه إلا ما ندر، الثاني ما كل أحد يطيقه. ولهذا جاء التعبير النبوي: فإن لم يستطع، ولم يأتي حرف واحد مروا بالمعروف فإن لم تستطيعوا. فدل ذلك على أن التغيير شيء وإيش والأمر شيء آخر. طيب، يقول: اصبر وذل باليد واللسان. واليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان، لا تكون إلا من ذي سلطان، وإنما كان الأمر كذلك لئلا يصبح الناس يا حجاج فورا. إيش اللي كتب؟ وش كتب؟ طيب، ها؟ طيب، على كل حال نحن نقول إن التغيير شيء لا يكون إلا من ذي سلطان، وهو حق، لأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح من رأى ما يظنه منكرا منكرا عنده، ثم أتلف أموال الناس من أجل أنها منكر. يرى بعض الناس إن الراديو منكر، فمر برجل قد فتح الراديو على أخبار مكة وهو يرى أنه منكر، قلنا غير باليد، ماذا يصنع الراديو؟ يكسر. هل له حق أن يكسر؟ ما له حق. فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر، والعهد الذي مضى ما نعلم، لكن في وقتنا الحاضر لو جعل التغيير باليد لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوضى، وتقاتل الناس فيما بينهم. ولقد رأيت رجلا منذ سنوات، دخل إنسان إلى المسجد ومعه راديو، معه راديو، فقام الرجل الحبيب الطيب الناهي عن المنكر أمام المصلين وقال: والعياذ بالله، يأتي أحدكم بالراديو مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد؟ واللي جايبه حاجي من الحجاج، نحن كنا نشتغل في مطار جدة، من الحجاج أتى بهذا الراديو، لعله وهو راديو فيه تسجيل، لعله يسمع أخبار يسجلها تنفعه، حاجي يحب أخبار الحجاز. وقام يتكلم كلام عظيم، الحجاج انبهر، هذا حرام، هذا حرام، جاءت يسألون يقول هو حرام هذا، احنا ما جئنا نحج من دور الحرام، قلنا لهم حلال، ثم إن شاء الله ما فيه للعالم، بس إياكم أن تتعبوا على الأغاني والموسيقى، هذا حرام، أما الأخبار والقرآن والحديث هذا ما في شيء. طيب، القرآن والحديث طيب، والأخبار من الأمور المباحة. فأقول ليس من بعض الناس يظن ما ليس منكرا منكرا، فلو قلنا غير باليد كسر هذا الراديو ولا مسجل ولا الذي يرى أنه منكر. ولهذا نقول الإزالة باليد أو التغيير باليد في الوقت الحاضر لا يكون إلا من ذي سلطان، والسلطان من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك، من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك. وعلى هذا رجال الحسبة الموجودون عندنا يكون لهم السلطة، أليس كذلك يا حمد؟ في بعض الأحيان. طيب، في مواضع، المواضع بعض الأماكن، وبعض الأحيان بالنسبة للزمان. طيب، هذا شرط لكم، أنتم شرطتموه، تملكون أنتم تنفيذ هذا الشرط، إن كنتم حول إمارة فاصبروا حتى تصلوا الإمارة، لكن من أنتم حول إمارة فأنتم الأمراء. هو سيقول أشرب وأفتح الأغاني، وإذا شئتم نزل، تقول ما ننزل، ما ننزل، نشرطين عليه، إحنا الآن ما يمكن ينفسخ العقد ولا يمكن تنزلنا. نعم. بارك الله فيك، إذا كنت في بلد وتوجد الأمر بالمعروف لبعض الناس، وهؤلاء الناس يفعلون المنكر ولا يأمرون به. ما يأمر بالمنكر زي ما الله خير. يفعلون المنكر ولا يأمرون به، طيب. لا يفعلون ولا يأمرون به. ها؟ الناس المعينين بالأمر بالمعروف لهم المنكر، يفعلون المنكر وربما ولا يأمرون بالمعروف. بل ربما الاختيار في المعروف للموت، فيصير الوضع في هذا الحال يعني شفع على الناس انني اذا رايت المنكر له غيره، هل ناهى رجل لا تاثر على هذا الرجل؟ طيب، وهل اذا فعلت سيقبل الفساد؟ أنت مر بالمعروف، أدعو إلى الله بالحكمة، قل هذا حرام ولا يجوز، ربما تتكلم في المسجد فيه، اسمع، ربما تتكلم في المسجد فيه 500 نفر يستفيدون، لكن تأتي واحد تضربه مثلا لأنه فعل هذا المنكر فيذهب يشكوك على الولاية، ثم الولاية تحبسه قتودي الذي من ورائك مفاسد. طيب. نحن قلنا لكم بارك الله فيك، الأمر معروف، ما حد يقول لا أقدر، إلا إنسان قيل له إن أمرت فعلنا بكذا وكذا بعينه، هذا يصير مكره على ترك الواجب وعلى فعل المحرم. لا يأثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا إذا جله أنت شوف إذا أمرت بالمعروف وينهى عن المنكر حبسناك قتلناك آذيناك آذينا أهلك أخذنا مالك، هذا يصير ما يستطيع. نعم في الوقت الحاضر، احنا ما خصصنا مطلقا، احنا خصصنا في الوقت الحاضر، لان الوقت الحاضر تصبح الامور فوضى. كيف؟ اي لكن طيب اذا قلنا انك لا تغير الا اذا علم، ثم انك اذا غيرت تركت الان مسجد اكبر. اذن هذه احنا بوقتنا الحاضر لو يغير الانسان غير السلطان لو يغير بيده ترتب عليه مسجد اكبر، الا انسان له ولايه خاصه على اهله لا باس اذا ادخل اهله له اكثرها. نعم إن الله عز وجل وسع علينا فلا نضيق على أنفسنا، قال من استطاع، وقال اتقوا الله ما استطعتم، لا نضيق على أنفسنا، وقال الله للنبي عليه السلام إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، وقال الله تعالى إن إلينا إيابهم، نعم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ثم قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم وقال النبي لعلك باخع نفسك ألا يكون المؤمنين، أي مهلك نفسك لعدم إيمانه، لا تهلك نفسك ما دام الله وسع عليك، وسع على نفسك، لا لا لا لا إفراط ولا تفريط في شيء. فآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال فاصبر، هذا مثل الدرس. طيب ما خالف، اصبر امر بالصبر لان المقام يحتاج الى الصبر، ولهذا قال الله تعالى يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. فهذه مراتب التغيير غير الامر بالمعروف وانهى عن المنكر. وقد ذكرنا قبل أن هناك ثلاث مراتب، الدعوة والأمر والتغيير، فلا تلتبس عليكم أو فلا يلتبس عليكم بعضها مع بعض، الدعوة والثاني الأمر والنهي والثالث التغيير. الدعوة أن يدعو الإنسان الله عز وجل ترغيبا وترهيبا دون أن يوجه أمرا معينا لشخص معين، والأمر بالمعروف أنها منكر هو شيء موجه لشخص معين أو طائفة معينة أو ما أشبه ذلك، لكن فيه أمر افعلوا اتركوا، وأظنكم تعرفون الفرق. لو قام رجل بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الظهر أحسن، لأن الخطبة بعد صلاة الجمعة فيها ما فيها، لو قام رجل بعد صلاة الظهر يدعو الناس ورشدهم يا الله بين الحق بين الباطل يحذر من هذا وهذا، هل يقال هذا آمر بمعروف نهي عن منكر؟ يقال هذا داع إلى الله، ولو رأينا رجل يقول لشخص يا فلان افعل كذا اتق الله، يا فلان اترك كذا اتق الله، هذا أمر ونهي. التغيير، التغيير أن يغير الإنسان المنكر بنفسه بأن يكون دعا صاحب المنكر إلى تركه ولكن أبى، أو أمر تارك المعروف أن يفعله ولكن أبى، هذا يغير، يغير، يضرب ويحذف ويكسر آلة له وما أشبه ذلك. هذا التغيير قيده الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطر، ما قال إن استطاع، لكن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. إذن فالتغيير غير، فنقول التغيير فيه سلطة وقدرة. الأب في بيته داعم آمر مغير لأن له سلطة. رجل الحسبة في المجتمع إيش؟ آمر داعم وآمر ومغير، لكن ليس التغيير لكل أحد، ما كل أحد يستطيع. قد يغير ويلحق من الضرر ما لا يعلمه إلا الله، ويلحق غيره أيضا ممن لم يشاركه في التغيير كما هو الواقع. ولهذا نقول غير باليد فإن لم تستطع. قال واللسان، والمؤلف رحمه الله رتبها ترتيبا محليا لا لفظيا، يعني ما أتى بثم الدالة على ترتيب أو بالفاء أو ما أشبه ذلك، لكن تقديم بعضها على بعض يدل على الترتيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، مع أن الله قال إن الصفا والمروة ولم يقل ثم المروة. طيب إذن الأول اليد، الثاني اللسان. اللسان ليس أن تقول يا فلان لا تفعل هذا اتق الله، أن تنتهره وأن تجه سلطة وقدرة واستعلاء، استعلاء بالحق، هذا اللسان. قال المؤلف لمنكر واحذر من النقصان. النقصان ما هو؟ أن تغير بالقلب، لأنه أضعف الإيمان، أن تغير بالقلب. كيف التغيير بالقلب؟ هل الإنسان يمكن يغير بالقلب؟ يمكن بالكراهة وعدم المخالطة، هذا التغيير بالقلب، الكراهة للمنكر وعدم مخالطة فاعليه، لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا انقعدتم مثلهم. طيب، فلو فرضنا أن قوما يلعبون الشطرنج ومعهم رجل صالح قال يا قوم اتقوا الله هذا حرام لا يجوز، قالوا لن ندع هذا، فهل يجوز أن يجلس معهم؟ لا، لكنهم قالوا له إن خرجت فنفعل فيك كذا وكذا، فجلس. هل يأثم؟ لماذا؟ لأنه مكره على الجلوس. طيب، فإن قال أنا لم أكره على الجلوس لكن أخشى إن ذهبت أن يقع بيني وبينهم عداوة، ماذا نقول؟ نقول وليكن، إذا عاديتهم لله لا يضر. فإن قال أخشى أن يقع بيني وبينهم قطيعة رحم، فنقول لا يقع بينك وبين قطيعة رحم، صلهم أنت، لأن صلة الرحم من قبلك ممكنة ولا متعذرة؟ ممكن. وأنت إذا وصلتهم وهم يقطعونك فكأنما تسفهم المل كما جاء في الحديث. فالحاصل الآن أن التغيير له ثلاث مراتب، الأول سأل، والثاني والثالث بالقلب. ما معنى الصغير بالقلب؟ وعدم ايش؟ نعم الكراهة وعدم المخالفة. أحسن. طيب ثم قال ومن نهى عن ماله قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب. من شرطية وفقد جواب الشرط. من نهى عن ماله لماذا لم تكتب ما مع عن؟ لا أنا عندي مفصولة أنتم عندكم مكتوبة خلاص. إذن هو الصواب عن ماله. أنا جعل عن وحدها وما وحدها وهذا غلط لأن اللي يقرأها على حسب مصطفي يحسب عن ماله يحسب الماء بما يعني مال بمعنى المال. المهم أن يقال ومن نهى عن الذي له قد ارتكب. يحط عما من نهى عن ماله قد ارتكب فقد أتى من ما به ولا بما به نعم فقد أتى مما به يقضى العجب. ها؟ إيه؟ ما بها يعني ما فيها يعني ما فيها نقطتان يصح هذا وهذا. على كل حال يقضى يعني إذا نهى الإنسان عن شيء يرتكبه مثل أن رأى رجلا يتعامل بالربا قال له يا فلان اتق الله اتق الله كيف تعمل بالربا الربا من كبائر الذنوب وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه. هذا عجب هذا يقضى به العجب. وقال كيف تنهى عن شيء أنت تفعله لو كان باطلا ما فعلته وإن فعلته وأنت تعتقد أنه باطل فأنت سفيه لقول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا من كبائر الذنوب. ولهذا يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار فيقال له فيقولون يا فلان ما لك ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا وعيد شديد نسأل الله العافية فضيحة وعار. وكذلك يكون هو أول من يسعر به سعر به نار يوم القيامة نسأل الله العافية. فالمهم أن الإنسان الذي يأتي بشيء ينهى عنه هذا أتى بما به يقضى العجب أو بما به يقضى العجب. كيف تأمر بما لا تفعل أو تنهى عما تفعل؟ وإتيان المؤلف رحمه الله بهذا البيت أو بهذا الحكم بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد أن من فعل ذلك لا يسقط عنه الأمر والنهي. فلو قال هو مبتلى بهذا الأمر يفعله ولنقل إنه يبتلي بشرب المخدرات وشارب المخدرات لا يكاد يقلق وهو ينهى الناس عن المخدرات هل نقول إنهى الناس ولا ما دام تفعل السيد؟ نقول إنهى الناس. إذن لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مخالفا لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المخالفة ترك واجبين. الأول المعصية اللي هو يفعل والثاني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نقول وإن كنت لا تفعل المعروف فأمر به، وإن كنت تنهى عن المنكر فلا فإنك فإن نعم وإن كنت تفعل المنكر فإن فعلك إياه لا يسقط عنك النهي عنه، انهى عنه. فإذا قال قائل كيف انهى عنه؟ أعرض نفسي للفضيحة أن يلقى في النار فتندلق في بطنه؟ نقول إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا من أن يكون كذلك، يأمر ولا يفعل وينهى ويفعل، وليس مراده أن يحذر من أن يأمر بما لا يفعل أو أن ينهى عما يفعل. انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يقول إذا ليش أمر بما لا أفعل وأنهى عما أفعل وهذا العقوبة؟ يقول لا، الرسول ما قال هذا، ما أخبرنا بذلك لأجل أن نفعل، أخبرنا بذلك لنحذر. طيب، يقول فلو بدا بنفسه فذاتها عن غيها لكان قد أفادها. شف المؤلف يقول لو بدا بنفسه فذاتها عن غيها لكان قد أفادها، ولم يقل فلو اعتنى بنفسه يعني وترك الآخرين، لأن البداية لها نهاية، فيبدأ أولا بنفسه ثم بغيره. هذه الحكمة وهذا الترتيب الصحيح، لكن لو أصره على فعل المعصية فلا يمنع أنه ذلك من ترك النهي عنها. وبهذا انتهى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتت الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. قال المؤلف رحمه الله: الخاتمة مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. هذه مسائل منطقية تتعلق بالمنطق، والمؤلف رحمه الله أتى بها ملجأ إليه، وإلا فنحن في غنى عن المنطق. الصحابة ما درسوا المنطق ولا عرفوا المنطق، والتابعون كذلك، والمنطق حدث أخيرا لا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان حيث انتشرت كتب الفلاسفة، ولا سيما أنها دعمت بعمل من الخلافة كما فعل المأمون الذي قال عنه شيخ الإسلام: لا أعتقد أن الله يغفل المأمون عما صنع بهذه الأمة، أو كلمة نحوها والعياذ بالله. فقد جر الناس إلى سوء ودعاهم إلى ضلالة، والله حفيظ وقدم على ربه. لكن علم المنطق كتب فيه العلماء وحذروا منه، وممن كتب في الرد على أهل المنطق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ولا تتكلم يا أخي لأن عنده فيه من يتكلم. شيخ الإسلام بن تيمية كتب في الرد عليهم كتابين، مطولا ومختصرا. المطول الرد على المنطقيين، والمختصر نقد المنطق، وهذا أحسن لطالب العلم لأنه أوضح وأحسن ترتيبا. ذكر في مقدمة رد عن المنطقيين أنه قال نعم، ذكر قوله: كنت أظن دائما، أو قال أعتقد، أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ، ولا ينتفع به البليغ. الذكي لا يحتاج إليه، والبليغ لا ينتفع به، إذن دراسته مضيعة وقت، دراسته مضيعة وقت. وهذا من كلام شرح الإسلام يدل على أن أدنى أحواله الكراهة، والعلماء اختلفوا فيه، فمنهم من حرمه، ومنهم من قال ينبغي أن يعلم، ومنهم من فصل قال: الإنسان الذي عنده منعه لا يؤثر على عقيدته فإنه ينبغي أن يتعلمه ليحاج به قومه أي قوم المنطق، ومن لم يكن كذلك فلا يتعلم لأنه ضلال. والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا لأنه مضيعة وقت، لكن إن اضطر إلى شيء منه فليراجع ما اضطر إليه منه فقط ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة. متى يحل؟ وبقدر ضرورة. فإذا كان هناك اضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقط، أما أن يدرسه ويضيع وقته فيه فلا. ولهذا ما الذي دخل علم المنطق على المسلمين؟ دخل البلاء، حتى أوصلهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون وينكروا على الله ما وصف به نفسه. فالمسألة خطيرة، والله عز وجل نزل الكتاب تبيانا لكل شيء، لا يحتاج الناس إلى شيء بعد كتاب الله، وأمر عند التنازع أن يرد إلى أي؟ إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. إيش؟ كتابة التدمرية. نعم. فيه يعني ما يفصل على طالب العلم فهمه إذا جاء هذا الكتاب، إذا أراد أن يدرس هذا الكتاب يعني يصعب عليه، فيستعين بكتاب تفسير المنطق قبل أن يدرس هذا الكتاب. ما هو صحيح؟ رأيي أنه ليس بصحيح. الحمد لله أنا فهمت العقيدة التدمرية ولا درست من المنطق ولا شيء. هذا غير صحيح، ما تبدو ضرورة. العقيدة التدمرية صحيح فيها مقدمات تحتاج مثلا إلى أحد يفهم إياها، لكن مو لازم تقرأ علم كامل تقرأه علشان مسألة تشكل عليه. ما صحيح. بينا لكم رأينا فيه أنه يجوز إيش؟ وش بعد؟ وبقدر الضرورة فقط. بارك الله فيكم. قوله تعالى وقد نزل عليك في الكتاب الآية، كيف نستدل بها الشيخ على المنكرات التي أقل من الكفر؟ يعني يقول آيات يكفر بها ويستهزأ، مثلا شرب الدخان، كيف نستدل بها على يعني عدم جواز بقاء الإنسان الذي يرى العلة هي البقاء معه، فإن كان على كفر فهو كفر، وإن كان على على ما دون الكفر فهو دون الكفر. الاستهزاء بالآيات يشمل كفر لا كفر هذا. من الآية كيف الآية؟ الآية تحدث على أنه يكفر بها واستهزاء. طيب هذا في الكفر والاستهزاء والمعاصي ليس في الآية زي مثلها، العلة واحدة، العلة المشاركة مخالفة أمر الله والمخالطة، فإن خالطهم على أمر كفري فهو كفر وعلى أمر دون فهو دون. نعم. أي نعم. نعم. نعم. نعم. نعم أقول إن من العلل ما هو علة بنفسه، وهذه علة عديدة. هل الدخول في هذا الأمر القاصر خير أم تركه لمن لا يستحقه؟ الأول، يعني مو الإنسان ينظر للواقع، ينظر إلى ما يحصل من نتيجة وعاقبة. لو أننا تركنا المسائل أو الجهات التي فيها موقع، لو تركناها بحجة أننا لا نريد أن نشارك في أمر يكون فيه موقع، ثم شغل هذا المكان المعد لنا من ليس فيه خير، هل المنكر يزيد؟ نعم، إن لم يزد لم ينقص. لكن إذا دخل أهل الخير فيه فهو إن لم ينقص لم يزل، بل نقول إن لم يزل إن لم يزل نقص. فأرى أنه من الخطأ أن الإنسان يسرق الانتظام في سلك الهيئة بهذه العلل، هذه علة عالية. ثم ليعلم أن الولايات عملها بحسب ما يسنه الإمام، عرفتم؟ يعني من له ولاية سواء أمر معروف أو نهى عن منكر أو قضاء أو غيره يكون على الحد الذي حد له من قبل الإمام. حتى أن القضاة قالوا يقول أن يولى القضاء في الأنكحة فقط في شرقي الرياض. الآن لو تحاكم عند القاضي هذا شخصان من شرقي الرياض في مسألة كبيرة، ينفذ حكمه ولا لا؟ ما ينفذ حكمه. ولو حكم هذا القاضي في غربي الرياض في مسألة كبيرة لم ينفذ. ولو قيل أنت قاض لمدة شهر ابتداء من أول يوم من ربيع الأول فحكم في أول يوم من ربيع الثاني، ينفذ؟ لا ينفذ. فإذا قيل للهيئات أنتم عملكم من السبت إلى الأربعاء، خلاص يكون عملهم الخميس والجمعة تطوعا كغيرهم من الناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كغيرهم من الناس، لأنهم لم يقل لهم لا تأمر ولا تنهى. والخلاصة أن هذه المسألة يعني فرعية أو فردية، وإنما أقول على وجه العموم أن دخول الإنسان في الولايات أو في الجهات، فقل في الجهات الحكومية، أمر مطلوب، لا سيما إذا كان الإنسان يؤمن أن يكون فيه خير. ونحن علمنا أن في سلك الجيش وفي سلك الطب وفي سلك الطيران شباب مستقيم نفع الله به نفعا عظيما، واهتدى على أيديهم أناس في عملهم وفي غير عملهم. فإذا انزاح هؤلاء عن المكان ايش بقي؟ بقي المكان كله فاسد. والإنسان كما قلت لكم ينظر المصالح العامة. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله سئل مرة، قيل له رجل يشتغل في المكوس، والمكوس حرام ما فيها أشكال أكل المال بالباطل، لكنه يخفف بقدر المستطاع، أيجوز أن يدخل؟ قال نعم. لماذا؟ لأنه يقلل المسجد، يقلل المسجد والضرر. صحيح أنه سيمارس ضررا لكن يقلل، والعبرة بالعموم بالمنفعة العامة، العبرة بالمنفعة العامة. عندنا ضرر محقق ومنفعة موهومة، فأيهما نقدم؟ اعتبار الضرر المحقق ولا المنفعة الموهومة؟ الضرر المحقق. إذن أقوم وكوني أبقى عندهم على المنكر رجاء أن ينتفعوا فيما بعد ينزع لي العكس، أنك إذا قعدت معهم على المنكر أتم، ومن جهة أخرى إذا أنكرت عليهم في المرة الثانية احتجوا بفعلك الأول. قال هو ما الذي فرق بين اليوم والأمس؟ لكن لو هجرتهم وقمت فقد يكون في هذا ردع لهم وحياة وخجل. انتهى الوقت. سفري تحفيظ ضوي من أهل. طيب من صاحبنا؟ كذلك العلوم في العيان صورة الحج والبرهان. قال قوم عند أصحاب النظر حسن وأخبار حس وإخبار صحيح وإخبار صحيح والنظر الحج وهو أصل كل علم وصوم الإنسان والجهل وشرط وطرد وحق وهو أن إن وهو إن أنبى عن الذات الذوات وشرط وقدر بعكس ما هو فيه أنبى عن الذوات فالتام السبب فالتام السبب فالتام السبب وإن يكن الجنس ثم الخاصة فذات رأس فهم الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله في هذه الخاتمة وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن الخاتمة إلى آخره، لكن نحب أن نناقش فيما مضى. ما حكم الرجل ينهى عن الشيء ثم يرتكبه؟ محمد لكن بس يكفي؟ لا يعني أن لا ينهى عنه، بل لا ما أقول لك هل يكفي أن نقول أن هذا حرام فقط؟ لا عليه أن ينتهي، هو المأمور الأمر ليس هذا أقول. نعم صحيح، كبيرة من كبائر الذنوب. الدليل عبيد ما هي؟ يلقى في النار حتى تندلق أقدامه. نعم أحسنت. والقاعدة أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. تمام. ما هو الأجدر به؟ ها؟ أن ينهى ثم ينتهي. طيب أولا أن ينتهي بنفسه ثم ينهى عنه. طيب إذا لم يفعل يوسف، يعني إذا كان والعياذ بالله مصرا على المنكر، هل يسقط عنه إثم إنكاره؟ نعم نعم يجب عليه. نعم أحسنت. أصل لماذا قلنا يجب عليها أن ينهى عن المنكر وإن كان يرتكبه؟ يعني ليس هناك دليل على أن من فعل المنكر لا ينهى يماسها نبي تعذيب. نعم أحسنت. تمام. لأننا إذا قلنا لا ينهى عن المنكر وهو مرتكبه ارتكب مفسدتين، فعل الأول أو الأولى فعل المنكر والثاني ترك النهي عنه. وإذا قلنا اترف أمره وإذا قلنا انهى عن المنكر فنهى. عبد الله يقول قد أدى مثلا واجبا عليه النبي هو يعني من ارتكب محذورا واحدا. إذا قلنا انهى عن المنكر فنهى، صار ارتكب محظورا واحدا وهو ترك المنكر، ومعلوم أن ارتكاب محظور واحد أهون من ارتكاب محظورا. طيب هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن هذا الرجل لئلا ننهى عن المنكر أو لنحذر من ترك أو لنحذر من هذه الحال وهو فعل المنكر مع الإفاعة على من فعله. أحمد حمد يلا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أولا من فعل المنكر. لا، هل أراد بذلك ألا ننهى عن المنكر مع ارتكابه أو التحذير من النهي عن المنكر مع ارتكابه؟ الثاني. تمام. من الذين تشبه حالهم حال هذا الرجل؟ من هو من هو عين؟ لا، منافق ما ينهى عن المنكر يفرح. ها؟ بنو إسرائيل. سن لقوله تعالى نعم. وماذا قال لهذه الأمة في هذا الباب الأخ؟ لا، ماذا قال لهذه الأمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا لا، اسمك نور الدين، اسمك يلا، ماذا قال لهذه الأمة؟ لا، سبحان الله. لا، قالوا تعالى أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون. نعم، أحسنت. قال لهذه الأمة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تمام. طيب، هل تحفظون شعرا يحذر من هذا؟ أنت؟ طيب نشوف. إيه؟ عن خلق، عن خلق. اي نعم، احسن. في شيء ثاني؟ غير التقي يامر الناس بالتقى، يعني انكسر البيت هذا، يبي له تجبيس في شيء. نعم. طيب، على كل حال في اجزاء. وماذا قال المؤلف عن هذه المساله؟ المؤلف مؤلفنا ما تنظر. لا لا، يلا عبد الله. احسنت، بارك الله فيك. اما الخاتمه وهي ابتداء درس اللوم، فقلت لكم فيما سبق بالامس ان هذه الخاتمه مبنيه على علم المنطق، وان علم المنطق علم لا خير فيه، ولكنه مضيعة وقت، لانه كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ. البليغ يبقى ساعات ليحل سطرا واحدا مما كتب فيه ويعجز، والذكي لا يحتاج إليه. ولهذا لم يعرف المنطق في صدر هذه الأمة. قال المؤلف: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. بماذا ندرك الشيء؟ يقول المؤلف: إن الشيء يدرك بأمرين، حده ودليل. الحد والدليل، الحد بقوله في الحد، والثاني البرهان يعني الدليل. كل المعلومات محصورة في الحد والدليل. الحد به يكون التصور، والدليل يكون به النفي أو الإثبات. الحد يكون به التصور، والدليل يكون به النفي أو الإثبات. وأيهما أسبق؟ الأسبق الحد. ولهذا يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. احكم، لا، تصور أولا ثم احكم، بالإثبات أو بالنفي. وهذا حق، لأنني مثلا أنا لا يمكن أن أقول إن الأمر بالمعروف واجب حتى أعرف ما هو المعروف وما معنى الأمر، حينئذ أقول هو واجب. أما أن يقال لي الأمر بالمعروف واجب وأنا لا أعرف معنى الأمر ولا أعرف معنى المعروف، فهذا سبق للشيء عن أوانه. وقد عرفتم في شرحنا لنظم الورقات أن من العلماء ولا سيما الفقهاء من يحدون الشيء بحكمه، وعلى هذا فيتضمن الحكم الحد، لكن هذا عند المناطق ممنوع كما قال: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فيقول حدث ثم احكم. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن جميع الأشياء محصورة بالحد والبرهان، وهذا في الأمور المعقولة قد يكون مقبولا، قد يكون مقبولا في الأمور المعقولة أن نحد أولا ثم نحكم ثانيا، لكن هناك أشياء لا تتوقف على العقل، تعرف بالحس. فإذا قلنا إن مدارس العلوم محصورة في الحد والبرهان، خرج عن هذا جميع المحسوسات، كل المحسوسات تخرج، وهذا لا شك أنه نقص، لأننا نعلم بالحس أحيانا أكثر مما نعلم بالعقل، والحس يشترك في العلم به عامة الناس وخاصة الناس، والعقل لا يشترك فيه إلا من كان ذا عقل وذكاء. طيب، ولهذا قال: وقال قوم، هذا القول الثاني، عند أصحاب النظر أي من أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. قال قوم من العلماء: إن مدارك العلوم ثلاثة: الحس والخبر الصحيح والنظر وهو الحق وهو العقل. يعني أن الأشياء توصف بواحد من أمور ثلاثة: الحس وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، الحواس خمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، خمسة أشياء، هذه الحواس، ما أدرك بها فهو مدرك بالمحسوس. فإذا أخذت عسلا وشربته أدركت حلاوته بإيش؟ بالذوق. وإذا أخذت طيبا فشممته أدركته بالشم. وإذا رأيت شبحا فأدركت أنه إنسان فبالبصر. وإذا سمعت صوتا فأدركت أنه صوت فهو بالسمع. وإذا وقعت يدي على شيء لين فأدركت لينته أو ليونة على الأصح فهو باللمس. هذا لا شك أن كل إنسان يدركه، حتى الصبي بل حتى البهائم. البهائم إذا رأت الشيء الأخضر قربت منه على أنه علف، وإذا شمت الشيء فرت منه على أنه سيء، ولهذا تقدم لها أحيانا طعاما له رائحة، ونفس الطعام بدون رائحة تأكل الذي لا رائحة فيه يعني منتنة، وتدع الذي فيه الرائحة المنتنة، وتشاهد البقرة وهي من أبلد الأشياء تنفر العلف، تنفر بثمها، وتأخذ الشيء الطيب كما تختار أنت التمرة الطيبة من التمر. فهذه الإدراك بالحس هذا متفق عليه بين جميع المدركين من البهائم والآدميين. طيب، هل الإدراك بالحس أمر يقيني أو أحيانا يقيني وأحيانا ظني؟ الثاني هو المتأكد، أحيانا تدرك الشيء يقينا على ما هو عليه وأحيانا تدركه ظنا، ولذلك يرى الإنسان الشبح البعيد فيظنه أحيانا رجلا فإذا دنا منه وإذا هو شجرة ملتفة على بعضها. أحيانا يرى حيوانا بعيدا فيظنه ذئبا فإذا دنا منه وإذا هو رجع. فرق بين هذا وهذا، أليس كذلك؟ أحيانا يرى الشيء متحركا وهو ساكن أو ساكنا وهو متحرك. إذن الإدراك بهذه الأمور الحسية يكون بين يقين وظن، لكن كلامنا على الإدراك التام لا يكون إلا علما. أحيانا تسم الشيء تظنه جيدا وإذا به ليس بجيد، إذا به ليس بجيد. ويذكر أن امرأة كانت تتوقع أن الشم أيضا يخطئ، هذا الرجل الآن فضل إيش؟ الجاز على الورق. فعلى كل حال إن المدارك بالحس ليس معناه أنها الآن شغل، ليس معناه أنها يقينية بكل حال، قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية حسب القوة والقرب والإدراك. الثاني الإخبار الصحيح. الإخبار الصحيح نعم مما تدرك به العلوم، نحن لم نعلم عن من مضى من الأمم والرسل إلا عن طريق الخبر الصحيح. قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. فمن الذي أعلمنا؟ الله عز وجل. وكذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي قال لنا أن هناك ثلاثة من بني إسرائيل انطبق عليهم الغار وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم؟ النبي. الأخبار الصحيحة. طيب الثالث النظر. النظر يعني العقل، النظر العقل. ولهذا يقال أدلة نظرية وأدلة أثرية. النظرية هي ما يدرك بالعقل، لأن العقل ينظر الإنسان ثم يحكم. الأثرية ما أثر من الكتاب والسنة. هذا القول أصح، لكن أتعلمون أن هذا القول أخرج الحد كأنه يقول لا ضرورة للحد، لا ضرورة للحد. كل أحد يعرف الإنسان، لو تقول ما هو الإنسان كان عند القوم الأولين يقولون لا بد تعرف من هو الإنسان. ما هو الإنسان؟ يقول لك حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق. هؤلاء يقولون الإنسان هو الإنسان، الإنسان هو الإنسان، معروف هذا بالحس. أما أولئك يقولون الإنسان حيوان ناطق، ويا ويلك إن قلت للعام أنت حيوان ناطق. لو قلت للعام أنت حيوان ناطق ماذا يقول؟ يخاف ويقوم عليك الحج. لكنهم يكون حيوان لأن فيه حياة، ناطق لأن هذا هو الفصل المميز بينه وبين بقية الحيوانات، لأن الحيوانات كل الحيوانات تسمى بهيمة لأنها لا تنطق، لكنها مع ذلك فيما بينها تنطق أو لا تنطق، وتعرف حتى معنى الصوت تعرفه، حتى أن الذكور إذا احتاجت الإناث أو بالعكس فلها نغمة غير نغمتها التي تحتاج إلى الطعام، حتى أن الهرة إذا نادت أولادها لها نغمة غير النغمة الأخرى لأنها تنطق بكلام يفهم. ولذلك تجد إذا وجدت طعاما ثم نادت أولادها بصوت خاص اجتمعوا عليه. الديك لا، الديك له مناطق ولا لا؟ يؤذن معروف يقطقط. نعم، إذا رأى هرا ولا شيء يستنكره، وهذا معنى احتجاج. الثالث يجر، إذا رأى حبة بعض البيكة عندها إيثار عظيم، لو كان جائعا جدا إذا رأى حبة ينادي الدجاج، ونداءه للدجاج بنغمة خاصة. إذن معناه أن كل شيء له منطق، لكن نحن لا نفهمه. بل قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لا تفقهون تسبيحه. المهم أن هؤلاء القول الثاني يقول لا حاجة للحد لأن الأمور معروفة. الآن ربما لو أنك حدثت شيئا على حسب قواعد المنطق ربما تجعله خفيا على الناس. أيما أوضح، أن تقول الإنسان هو البشر أو أن تقول الإنسان حيوان ناطق؟ الأول، الأول أوضح وأبين. فالحاصل أن هؤلاء يقولون لا حد للحد لأن الأمور معروفة إما بالحس أو بالأخبار الصحيح أو بالنظر. طيب، قال فالحد، بدأ المؤلف بتعريف الحد تفريعا على ماذا؟ القول الأول والثاني. الأول قال فالحد وهو أصل كل علم، الحد وصف محيط، هذا ما ننازعه فيه، لكن قوله وهو أصل كل علم هذا فيه نظر. من قال هو أصل كل علم؟ بل من قال إن العلوم تفتقر إليه، لأن القول الثاني الذي ذكره يقول الحد لا نفتقر إليه، الحد لا نفتقر إليه، فكيف نقول إنه أصل كل العلم؟ ولهذا تجد هؤلاء القوم الذين يرون هذا تجدهم يتعبون في صياغة الحد، فيأتي بجملة ثم يأتي آخر يقول هذه غير جامع، ومعنى غير جامع أنه يخرج منه بعض الأفراد، ويأتي آخر بحد فيقول الثاني غير مانع، ومعنى غير مانع أنه يدخل فيه ما ليس منه، فتجده يتعبون في صياغة الحدود مع أنها أمر واضح. نحن نقول الحد لا شك أنه يبين في بعض الأحيان ويوضح، لكن ليس لنا أن ندعي أنه أصل كل علم، كل علم فأصل الحد، فهو وصف محيط كاشف فافتهم. هذا الحد وصف محيط، هذا جانب، كاشف يعني مانع، فلا بد أن يكون جامعا مانعا كاشف فافتهمي، هذا هو الحد. فإذا قلت لك ما هي الطهارة؟ الطهارة على رأي الثاني يقول الطهارة هي أن يتنظف الإنسان مما ينبغي أن يتنظف عنه، هذا الطهارة. يقول لا، الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر، هذا الطهارة، ارتفاع الحدث وما في معناه، ليس معنى الحدث بل معنى ارتفاع الحدث، يعني ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال الخبر، هذا تعريف. فتجد أن هذا ربما لا يفهمه إلا ذات عند الجاهل، لكن قص الطهارة التنظف مما ينبغي التنظف منه إن حدثا كان وإن خبثا. ماذا يقول؟ ها؟ تعريف واضح، لكن الأول جامع مانع في الواقع، لكن فيه صعوبة في صياغته وفي فهمه. وشرطه، أي شرط صحته، طرد وعكس، يعني يشترط أن يكون مضطردا منعكسا، مضطردا يعني الجامع، منعكس يعني المانع، يعني يشترط أن يكون مضطردا، تدخل فيه جميع الأفراد، منعكسا يخرج منه ما ليس منه. لو قيل لك ما هو الإنسان فقلت حيوان بس، أو قلت الإنسان هو جثة ذو روح، نقول هكذا نفس الحيوان ومشكلة. الإنسان جثة ذو روح، صحيح الحد؟ ليش؟ غير مانع، غير مانع، لأن يدخل فيها البعير، البعير جثة ذو روح. طيب، قال آخر الإنسان جثة ذو روح قبيح، قبيح، قبيح، كيف غير غير جامع؟ لماذا؟ نعم، لأنه ليس كل إنسان طبيبا، يخرج منه بعض الناس ليس بطبيب، فيكون هذا إيه؟ لم يجمع نعم لم يجمع الناس كلهم، لم يجمع الناس كلهم. هذا منعكس ولا مضطرب؟ ينهى قصدي غير من هذا غير منعكس ولا غير مضطرب؟ شوف، المضطرب الجامع والمنعكس المانع. هذا الآن غير مضطرب، ليش؟ لأنه غير جامع. فلا بد في الحد يا حمد، لا بد في الحد أن يكون إيش؟ مضطردا وإيش؟ منعكسا، مضطردا منعكسا كذا. طيب لو قلنا من هو عضو الهيئة، هيئة الأمر معروف عنها المنكر، ما لا سوري ما أريد تعريف باسمه، التعريف بعمله. يقول هو رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، إيش تقول فعلا؟ صحيح ولا لا؟ هل هذا حد صحيح ولا لا صحيح؟ رجل الحسبة رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا غير صحيح، الحد هذا غير صحيح. ليش؟ لأنه غير مانع ولا لا؟ يدخل فيه من ليس من أعضاء الهيئة، يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو من غير أعضاء الهيئة. إذا قلت رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بتكليف من السلطان، صحيح هذا ولا لا؟ طيب هذا صحيح، هذا جامع ومانع. طيب رجل الهيئة، رجل نعم، رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مكلف من ذي السلطان، عليه شمار، يصح هذا ولا لا؟ ليش غير جامع؟ لأن بعضهم عليه شمار، بعضهم عليه غطرة مثلا، صح؟ طيب إذن عرفنا يا حمد الجامع والمانع. ما هو الجامع؟ الشامل لجميع المحدود. والمانع ما يمنع دخول غير المحدود فيه، واضح؟ طيب نجي للمعاني. الطهارة إزالة الحدث، غير جامع. ليش؟ لأن ما يدخل فيها الحدث، لا يدخل فيها الطهارة من الحدث. طيب الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، نعم، ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ غير جامع، غير جامع. ليش؟ لأنه يخرج بذلك الطهارة المسنونة، يخرج بذلك الطهارة المسنونة. المهم أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا. شوف انظر هذا التعقيدات، لو سلمنا من هذا وقلنا المحدودات معروفة سلمنا من هذا، لكن مع ذلك يقول لا يمكن تدرك المعلوم إلا بمعرفة حده أولا ثم يلا الدليل البرهان الذي يقصد إثباته أو نفيه. الدليل هذا صحيح أنه لا بد من دليل يثبت شيء أو ينفيه، لكن كوننا لا ندرك المعلومات إلا بهذا فيه نظر. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول إيش؟ هو القول الثاني، أن مدارك العلوم التي يعني التي يدرك بها العلوم ثلاثة: الحس، الإخبار الصحيح، العقل. تمام؟ انتهى؟ طيب نعم محمد. ها كيف؟ قلنا بالأول نعم، ثم هذا ما دام المؤلف كتابه لا بد ندرسه، لأن لا يقال درسنا العقيدة إلا آخر. ها؟ فيها تنين ما في شيء عقل دون، لكن هناك معلومات أهم منه. نعم. إيش؟ إيش؟ لا ما يخرج أصول الفقه، لكن الأصوليون بعضهم دخل علم المنطق. نعم. له دخول في العقيدة أيضا. سيأتينا إن شاء الله بعد ما نكمل تعرف كيف يدخل في العقيدة. نعم. ها. اجتهاد محرم ولا فعل محرم؟ عدم النهي عن الزنا محرم. نعم. لا لا، الآن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب، وفعل المنكر حرام، فإذا فعل المنكر فقد أتى المحرم، وإذا لم ينهى عنه فقد ترك الواجب أن يرتكب المحرم. فهذه هو الآن يفعلها، الآن يفعلها، ليس يقولنا بين أمرين، إما أن أنهى عن المنكر وإما أن أفعل المنكر. لو كان هذا نظرا في الموضوع، لكن هو يقول سيفعل المنكر ولا بد، وسيترك النهي عن المنكر ولا بد، وسيقوم بالنهي عن المنكر ولا بد. نعم. إذا ترك النهي ارتكب محظورا آخر. لكن هل الرسول قال هذا لأجل أن يفعله الناس أو محذرا منه؟ يعني بعض الناس يلتبس عليه يقول أنا إذن والعياذ بالله يفعل الزنا ولا ينهى عنه حتى لا يقع في هذا العقاب وهذا الكبير، يقول غلط هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بين ذلك للنهي عن ارتكاب هذا الشيء. متحقق بالأمرين. ولاحظ أن الذي ينهى عن المنكر وهو يرتكبه أنه كالمستهزئ بآيات الله، كيف ينهى عنه ويرتكبه؟ لو كنت صادقا في النهي عنه ما فعلت، إلا إذا كان لك عقل هذا شيء ثاني. الله عارفه كما تعلم، إذا كنت تريد أن ترتكب المحرم وتترك الواجب لا ما يصلح. لكن الرسول حذر من هذا، إذا حذر من الزنا هل معناه أن نرتكب الزنا؟ الرسول حذر من هذا الشيء لئلا نرتكبه، ما هو لأن نرتكبه، واضح تأمله. نعم. كل الخمسة مناقشة أظهر أن الخاتمة. طيب، بماذا تدرك العلوم يعني المعلومات؟ طيب، فيها قولان للعلماء، لا تقرا علي المثل، الذي هو العقل. طيب، أيهما أصح؟ الثاني أصح. طيب، الحد نريد أن نعرف ما هو الحد. لا، تصور نافي عن حد. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، إنها وصف محيط كاشف. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، المحيط بموصوف من قول وصف محيط، المميز من قوله كاشف. فهذا هو الحد ويسمى التعريف كما هو معروف. طيب، يقول المؤلف زائما إن الحد أصل كل علم، يعني ما يمكن تعرف العلوم إلا بعد أن تعرف حدها، فما رأيك في هذا محمود محمد محمود؟ لماذا؟ كيف تصحح ما لا تعرف وجه صحته؟ لا لا، ما هو أصل كل علم معناه الذي اعتمد عليه، لا، أصل كل علم يعني مدخل كل علم الحد. الحد هو يكون الأمر بالإحساس والحس. لا لا، نعم نعم، أحسنت، لأن نعرف العلم بدون حد. الآن لو تجي للعامي يقول وش الصلاة؟ يقول الصلاة عبادة من ذات أقوال وأفعال معلومة ومفتاحة بالتكليم وختمة بالتسليم، هذا هو تعريفه. إذن هو عارف الصلاة وما يجوز حده. يمكن لو تقول لعبادة من ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكليم مختتمة بالتسليم لخبط عليه، ما عاد عرف وش معنى الصلاة. لكن لو تقول الصلاة إحنا نعرف، تحصل الظهر شوف. نعم، ولهذا لما جاء الرجل يسأل الأوقات قال الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم بأخر. فالحاصل أن دعوة أنه أصل كل علم دعوة باطلة غير صحيحة. طيب، للحد شروط، منها أن يكون مضطردا منعكسا. فما معنى المضطرد وما معنى المنعكس؟ نعم، أحسن، المضطرد هو جامع اللي يشمل جميع المحدودات، والمنعكس هو المانع الذي يمنع دخول غيرها فيها. نريد أن تأتي لنا بحد غير المضطرد الأخر. أنت صاحب المنبر مرآة غير مضطرد، ما عندك إذا ما عندك علوم نبي، لأن الحد وهو أصل كل علم هو عندك الآن. حمد، عطل حد غير مضطرد. اي نعم، جاء القوم هو وين الحين ذا نحله ما تصح، لا ما تصح. طيب، حيوان احسن صح، الإنسان حيوان طبيعي، هذا غير مضطرد. ليش؟ لأن يخرج أفراد كثيرة من الإنسان، كل من ليس بطبيب فهو على هذا التعريف غير إنسان صح؟ إذا لا صح هذا التعريف. نريد مثال لغير المانع. بيت إيش؟ طيب، تقولون في هذا صحيح انه غير مانع؟ لماذا يا ابي غير مانع؟ احسنت، تمام. طيب، عرف للانسان بتعريف مضطرد منعكس. سامح، حيوان ناطق صحيح؟ طيب، هذا جامع لانه لا يخرج شيء من أفراد، مانع لا يكون شيء من غيره. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان درس اليوم، قال وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم. ف تفهم المحاصر. يقولون إن الحد ينقسم إلى خمسة أقسام. نشوف المؤلف كم ذكر. أولا ما أنبأ عن الذوات أي عن حقيقة الذات، عن حقيقة الذات. فإذا أنبأ عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام. مثال ذلك الإنسان حيوان ناطق، هذا أنبأ عن حقيقة الإنسان، عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق. الجنس قريب ولا بعيد؟ الجنس قريب ولا بعيد؟ إيش معنى الجنس؟ كلمة حيوان لو وضعت بدلها جثة، صح جثة ناطق، لكن جثة أبعد عن الإنسانية من حيوان، لأن جثة تشمل الحيوان اللي فيها الروح واللي ما فيه الروح، فهي جنس بعيد، وحيوان جنس قريب. فإذا كان الجنس قريبا مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حدا تاما، ويسمونه حد الحد الحقيقي، حقيقي تام، حقيقي تام. طيب وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذكرت، إن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصر. الأول عرفناه الحقيقي التام هو الذي ينبئ عن الحقيقة مع ذكر جنس قريب، مع ذكر جنس قريب، مثل الإنسان حيوان ناطق. فإن كان بالجنس والخاصة، الخاصة يعني معناه ما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلا، مثل أن تقول الإنسان حيوان ضاحك. كلمة ضاحك لا تلازم الإنسان كما يلازمه ناطق، لكنها يقولون وقد لا نسلم لهم، يقولون إنها من خصائص الإنسان، إنه لا يضحك إلا الإنسان فهي من خصائصه، لكن ليست من لوازمه. النطق من لوازمه، الأصل أنه ناطق، لكن ليس الضحك من لوازمه، لأنه الأصل أنه ضاحك أو غير ضاحك، غير ضاحك، لأن الضحك له سبب. فيكون هذا للجنس ثم الخاصة، هذا يسمونه رسم ليس حقيقيا، هذا يسمونه حد بالرسم. طيب إذن إذا كان ينبئ عن الذات فهو الحقيق، ثم إن كان بجنس قريب فهو التام، وإن كان بجنس بعيد فهو الناقص. وما أنبأ عن الخصائص فهذا الرسم، رسم يكون تاما إن كان بجنس قريب وناقصا إن كان بجنس بعيد. فالأقسام إذن أربعة: حقيقي تام وحقيقي ناقص، رسمي تام ورسمي ناقص. معلوم ولا لا؟ هذا الحد الذي يقولون أصل في العلم هو الذي لخبط العلم. طيب عندنا الحقيقي التام هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب، مثاله الإنسان حيوان ناطق، هذا حقيقي تام. الحقيقي الناقص هو أن يكون بجنس بعيد مع بيان حقيقة، مثل أن تقول الإنسان جثة ناطق. الرسمي هو الذي لا يذكر معه الفصل وإنما يذكره الخاصة الخصائص. فإن كان مع جنس قريب فهو تام، وإن كان مع جنس بعيد فهو ناقص. مثاله الإنسان حيوان ضاحك، هذا هذا رسمي ثابت. الإنسان جثة ضاحك هذا رسمي ناقص. طيب بقينا بالخامس، الحد بالأظهر. الحد بالأظهر يسمى حدا لفظيا، يسمى حدا لفظيا، ومعنى أن تفسر الكلمة بما هو أوضح منها عند المخاطب. فهمتم؟ القسم الخامس اللفظ، القسم الخامس اللفظ، وهو أن تأتي بكلمة مرادفة تكون عند المخاطب أوضح. مثال ذلك، كنت تتكلم عن العيش، عندنا بلغتنا العامية يقول العيش، العيش عندنا هو القمح. فإذا كنت تخاطب واحد مثلا من سوريا ولا من الأردن ولا من مصر ولا من العراق ولا من بلد آخر، تقول فلان اشترى من عيش، اشترى من عيش كثير اليوم، وش بيفهم هذا؟ خبز؟ لا ليس كذلك. دعنا نحن عندنا هنا في وسط نجد العيش يعني البر. فإذا قال لي المخاطب ما العيش؟ قلت البر. هذا تعريف للعيش ولا لا؟ بإيش؟ باللفظ ولا بمعنى؟ باللفظ، يعني أتيت بمرادف هو أظهر. طيب سألني سائل قال ما هو الهر؟ ما هو الهر؟ ما أعرف. فقلت البس. إيش يقول هذا؟ هذا تعريف لفظ، لفظي. أكثر ما يستعمل الناس عندنا في الهرارة يقول إنها بس وبساس. نعم. فإذا جاءني الطفل قال يا بابا وش معنى هر؟ أقول له بس. نعم. يكون هذا تعريف ولا تعريف؟ لفظي ولا معنى؟ لفظي، لأن المعنى ما تغير، المعنى هو هو، لكن أتينا بلفظ مرادف أظهر فيكون هذا إيش؟ تعريفا لفظيا، يسمى تعريفا لفظيا. واعلم أن صواب العبارة في كلمة بس أن تقول بس، ثبات القاموس قال البس الهر أو قال القط، والعامة تكسره يعني تقول بس. نعم. طيب إذا صار الحد ينقسم إلى كم؟ خمسة أقسام، حقيقي تام، حقيقي ناقص، رسمي تام، رسمي ناقص، الخامس لفظي، تعريف لفظي، وهو أن تفسره بكلمة أظهر عند المخاطب. قال رحمه الله نعم، وهو إن أمدأ عن الذات عن الذوات فالتامة السبل، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. إذن المؤلف لم يستوعب الأقسام الخمسة، ما أتى إلا بقسمين فقط، التام الحقيقي التام، والثاني الرسم التام، الرسم التام، الجنس يعني الجنس القريب ثم الخاصة. وقوله فافهم المحاصة، المحاصة معناها المقاسمة، بمعنى أن يأخذ كل واحد من الشريكين حصته، أي افهم المحاصرة بين الرسمي وبين الحقيقي، وهو وقد جاء به لتكميل البيت وإلا فلسنا بحاجة إليه. ثم قال وكل معلوم بحس وحجى فنكره أي إنكاره جهل قبيح بالهجى. في لعندي بالهجى يصح، ماشي. كل شيء معلوم بالحس أو بالعقل فإن إنكاره جهل، صحيح؟ كل شيء معلوم بالحس أو معلوم بالعقل فإن إنكاره جهل قبيح. ويسمى إنكار، ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرة، مكابرة. طيب، وهذا يرد به على السوفسطائية، وهم الذين ينكرون الحقائق ويقولون كل شيء فهو شك. وقال بعضهم جزمك بأن كل شيء فهو شك هو أيضا شك، هو أيضا شك. فإذا قلت أنا أشك قلنا وهذا شك، فإذا قلت أنا أشك بأني أشك قلنا وأيضا هذا شك، وهذا مجرد ما له علم. هؤلاء ينكرون حتى الحقائق يا جماعة، حتى إنه يكلمك ويخاطبك ويقول أنا لا أدري هل أنا أنت ولا أنت أنا. نعم حقيقة هذا موجود. نعم ويقال إنهم إذا أرادوا النوم جميعا ربطوا في رجل كل واحد خيطا يخالف خيط الآخر علشان إذا صح ما يغلط ما يحسبر فيه. نعم شيء عجيب سبحان الله، يذكرون عنهم أشياء عجيب. نقول هؤلاء لا شك أنهم قالوا قولا قبيحا، لأن هذا يؤدي إلى أن يشقوا حتى في الله، حتى في السماوات، حتى في الأرضين، حتى في كل شيء، وهو كذلك هم يشقوا في كل شيء. ثم إن بعضهم يقول ما دمت جزمت بالشك فأنا شاك به، وحينئذ لا يمكن أن أصل إلى يقين أبدا. طيب وكذلك الذي ينكر ما ثبت بالعقل، ما ثبت بالعقل ينكره. قال قيل له كل حادث فلا بد له من محدث، قال لا أسلم بهذا لا أسلم. ماذا نقول له؟ نقول هذا قبيح أن تنكر شيئا معلوم بالضرورة من العقل، ويعتبر هذا منه إيش؟ مكابر، مكابر. ما موقفنا مع المكابر؟ الإعراض عنه وترك. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، نتركه إذا جاءه الأجل عرف، لأنه مشكلة المكابر ما تستطيع تقنعه إطلاقا. إن جبت دليل أنكر، إن أمكنه الإنكار أو حرف إن لم يكن الإنكار فكيف تعمل معها؟ فصار الآن الذين ينكرون المحسوسات جهال وجهلهم قبيح، والذين ينكرون العقليات ما هي الوهميات أيضا إيش؟ جهال جهلهم قبيح. وأنا قلت لكم العقليات، العقليات الصريحة دون الوهم، دون الوهم، دون الوهميات. إنما قلنا ذلك لئلا يحتج علينا المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم الذين سلكوا تحكيم العقل في الأمور الغيبية، تحكيم العقل في الأمور الغيبية حتى في صفات الله، قالوا ما نقبل إلا ما أملك علينا عقولنا. نقول هذه العقول التي أنتموها هي عقول إيش؟ وهمية وخيالات لا أصل لها، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح أبدا. هذه قاعدة مضطردة، كل عقل صريح فإنه لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح في الكتاب والسنة. ومعنى قولنا كل عقل صريح، الصريح هذا منه، ومعنى قولنا الصريح يعني الخالص من دائين عظيمين هما الشبهة والشهوة، ولا أعني شهوة الفرج